بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فما زلنا مع الفصل الذي يتحدث عن اتصال الفعل الثلاثي الأجوف بالضمير المرفوع المتصل المتحرك. ذكرنا أن الفعل الأجوف إذا اتصل به الضمير المرفوع المتحرك ضمت فاؤه أو كسرت، فيقال قلت وصمت وعدت وزرت، ويقال خفت وبعت ونمت وجئت. فقلنا هذا الدرس مجموع في سؤالين. السؤال الأول: متى نضم الفاء ومتى نكسرها؟ والسؤال الثاني: من أين جاءت الضمة والكسرة ولماذا؟ وقد أجبنا على السؤال الأول وهو الأهم والأنفع، فبينا أن الفاء تضم إن كانت مضمومة في المضارع يقول قلت، وتكسر إن كانت في المضارع مفتوحة أو مكسورة كيبيع بعت ويخاف خف. فهذا الأمر هو الأهم لأنه يتعلق بالتطبيق. ويبقى السؤال الثاني وهو: من أين جاءت الضمة والكسرة ولماذا؟ هذا السؤال ليس بمهم لكننا سنجيب عليه، فهو يتعلق بأمر نظري. فسنجيب عليه لا بأس، ولكن الأصل في ذلك كما قلنا الضم عند ضم الفاء والكسر عند فتحها أو كسرها. لكن من أين جاءت الحركة ولماذا؟ لا يضر الجهل بذلك، لكن على كل حال سنبين. انتبه معي، نحن نتكلم على الفعل الأجوف، ومنه طال وخاف وقال وباع. نتكلم على الفعل الأجوف. الفعل الأجوف كم وزنا له؟ ثلاثة: فاعل وفعل وفعل، فاعل وفعل وفعل. طيب، أوزانه ثلاثة: فعل وفعل وفعل. طيب، هذه الأفعال على أي وزن منها؟ قالوا طال على وزن طول، وخاف على وزن خوف، وقال على وزن قول، وباع على وزن بيع. فهذا من باب فعل وهذا من باب فعل وهذا من باب فعل وهذا كذلك من باب ماذا؟ فعل. من باب فعل. طبعا هناك شيء اسمه الإعلال. قال أصله بواو وليس بألف، والدليل طول المصدر على الطول على الطول. خاف أصله بواو، والدليل خوف. قال أصله بواو قال أصله بواو والدليل قول، المصدر دليل. باع أصله بها والدليل بيع، فهذا يسمى الإعلال. قلب حرف العلة إلى حرف آخر فيقولون، هذا سيأتي في الدورة الجديدة إن شاء الله. بالنسبة الدورة الجديدة في الصرف الملخص الصرفي، دورة نافعة جدا جدا جدا. بعضكم يبتسم. صحيح صحيح، يعني أنت سترى بعينك لكن عليك أن تحضر حتى تتأكد. ما نقول أنفع من اللامية، لكن لن تفهم اللامية إلا إذا كنت قد درست ذلك. فهذه أمور نحتاجها، يعني الإعلال هذا درسناه هناك نحتاجه الآن. فلو كنا قد درسنا جميعا ما احتاجنا إلى شرح، لقلنا وهنا إعلال خلاص قضي الأمر. لكن الآن نبين أن بعضنا لم يدرس هذا الكتاب، لم يعرف معنى الإعلال. فالإعلال تغيير حرف العلة، تغيير يحدث لحروف العلة. فهنا الواو قلبت ألفا، الواو قلبت ألفا، الواو قلبت ألفا، الياء قلبت ألفا. ويقولون تحرك حرف العلة، حرف العلة متحرك، تحرك حرف العلة وفتح ما قبله فقلب ألف. حرف علة متحرك قبله فتحة، المناسب للفتحة الألف. صحيح أم لا؟ صحيح. فقلبت الواو ألفا وقلبت الياء ألف. المهم قد يسأل أحدكم، يا أستاذ كيف عرفت أن طال على وزن فعل؟ لماذا ليس فعل؟ لماذا ليس فعل؟ لماذا فعل؟ من أين عرفت ذلك؟ كيف عرفت أن خاف من باب فعل ليس من باب فعل أو فعل؟ كيف عرفت أن قال وباع من باب فعل وليس من باب فعل أو فعل؟ لماذا قلت قاول وليس قاول، بايع وليس بايع؟ عرفنا هذا من كتب اللغة. الأصل في معرفة ذلك كتب اللغة. ففي المعجم مثلا عندما يذكر الفعل طال حتى يبين لك وزنه يقول لك هو من باب جولة، هو من باب ماذا؟ فتفهم أن أصله طولة. صحيح أم لا؟ معي يا رضوان؟ جامولة. ونقول طال من باب جامولة. إذا ماذا يفهم من هذا؟ من باب يعني من نفس وزنه. فكما يقال جامولة يقال طاولة، لكن حدث إعلال كما ذكر. وعندما يقال، عندما يأتي الفعل خاف يقول خاف من باب شربة، خاف من باب شرب. يعني خوف كما يقال شرب. وقال وباع من باب ضرب او من باب كتب. انتم معي؟ يعني قال قول ككتب، وباع بيع ككتب. واضح يا اخوان؟ واضح. مفهوم ام لا؟ فالاصل احسنت. فالأصل في معرفة ذلك الرجوع للمعجم. ولكن أراد العرب أن يعطونا دليلاً نستطيع أن نعرف به دون أن نرجع إلى كتب اللغة. فقال العلماء لنا، وأنا ذكرت هذا قبل، قال العلماء إذا كان الفعل يدل على صفة ثابتة فهو من باب فعل، لأن العرب وضعوا وزن فعل للأفعال التي تدل على صفات ثابتة. تذكرون أم لا؟ لا تذكرون. لما تكلمنا على وزن فعل في البداية قلنا هو في الماضي مضموم وفي المضارع يفعل مضموم أيضا، فعل يفعل مضموم في الماضي وفي المضارع. ما السبب؟ قلنا لأن العرب جعلوه للأفعال التي تدل على صفات ملازمة، فلذلك جعلوه بالضم في الماضي والمضارع ليتفق اللفظ مع ماذا؟ تذكرون؟ لا حول ولا قوة. تذكرتم الآن؟ الآن فوضعوا فعل للأوصاف الثابتة. فعندما ننظر للفعل طال، ألا تشعر أنه يدل على صفة ثابتة؟ إذا نخمن هذا وزن فعل. ووضعوا فعل للأفعال التي تدل على صفات عارضة، تذهب وتأتي، مرضة، فرحة، حزنة، غضبة، شبعة، شاربة، صحيح أم لا؟ فهذه علامات فقط، لكن ليست دليلا قاطعا. ليست دليلا ماذا؟ قد تجد فعلا يدل على صفة عارضة وليس فعلا. نحن قلنا فعلا فاعلة للصفات العارضة، انتم معي يا اخوان؟ للصفات التي ليست ثابتة، تذهب وتأتي، فرحة، حزنة، مرضة، غضبة. فقد تجد فعلا يدل على صفة عارضة وليس فاعلة. تذكرون الفعل ثل الذي قال أصله ثلل؟ ثل بمعنى راثة الروث، فالفعل ثل بمعنى البراز الروث، هذه صفة عارضة، صحيح أم لا؟ أم ثابتة؟ عارضة. عند الإسهال تكون ثابتة، لكن الأصل أنها عارضة، تمام؟ فهذه صفة عارضة، لكن قالوا ثل وزنه ثلل ليس ثليل، هو قال هذا ثل أي ثلل، تذكرون؟ فقال الشارح بيّن ذلك لأن الصفات العارضة تكون على فعل، فهذا خرج عن هذا، مفهوم؟ فهذه يعني علامة تقريبية. علامة ماذا؟ تقريبية. جميل جدا. المهم هذه الأفعال عند اتصالها بالضمير الفتحة التي في أولها تذهب، صحيح أم لا؟ صحيح. فأقول طلت وخفت وقلت وبعت. نعم سلام. طلت خفت قلت بعت، تمام؟ هذه قرأت يدخل لو سمحت. نعم انتبه. قلنا هذه الأفعال طال خاف قال باع، عرفنا أوزانها، فطال أصله طول لأنه يدل على ثبوت وملازمة، وخاف أصله خوف لأنه يدل على صفة عارضة، وقال أصله قول وباع أصله ضيع. جميل. لا لا، هذا المحدد فعل الأوصاف اللازمة وفاعل الأوصاف العارضة، تمام؟ غير ذلك فعل، غير ذلك طيب انتبه معنا، اذا اتصل الضمير بهذه الافعال فنقول قلت وخفت وقلت وبعت، حركه الفاء في الاصل فتحه، فلما اتصل الضمير ذهبت الفتحه وجاء في مكانها ضمه او فالسؤال الذي نريد الاجابه عليه، من اين جاءت الضمه والكسر؟ انتم معي؟ نعم. ولماذا؟ لماذا جاءت؟ من اين جاءت ولماذا جاءت؟ انتبه معي، هذه الحركه الضمه او الكسره لها حالتان، انظر هنا العين مضمومه، فلما اتصل الضمير الا يمكن ان نقول نقلت الضمه الى الفاء؟ صحيح ام لا؟ صحيح. فالاصل طاو لا، فلما اتصل حذفت الواو لأنها أصبحت ألف ساكنة كما عرفنا أمس. نعم. ويمكن أن نقول الضمة التي كانت على الواو أصبحت على الفاء، نقلت، صحيح أم لا؟ نعم. وكذلك في خافة، خوفة، ألا يمكن أن نقول إن هذه الكسرة هي حركة العين أصلا؟ صحيح أم لا؟ نعم. فيمكن أن نقول هنا الحركة منقولة، الحركة ماذا؟ منقولة، هي حركة العين أصلا فنقلت إلى الفاء عندما اتصل الضمير. طيب تعال هنا، قال وبيع، عند الاتصال قلت و، هل يمكن أن نقول إن هذه الضمة منقولة عن العين؟ لا لا، لا، لأن العين ليس الضمة. إذن قلت الضمة هنا ليست كالضمة في طنط، الضمة في طنط منقولة من العين، لكن هنا ليست منقولة لأن العين ليست مضمومة الأصل، أليس كذلك؟ طيب بعت، هل يمكن أن نقول إن الكسرة في بعت منقولة عن العين؟ لا. ما يلبن؟ لأن العين مفتوح، فالكسرة في بعت ليست كالكسرة في طيب هذه الضمة أو الكسرة هي ليست منقولة، إذن ما هي؟ ألا يمكن أن تقول ضمة المناسبة وكسرة المناسبة؟ ألا يمكن أن تقول ضمة المناسبة للعين؟ دعك من الحركة، انظر للعين نفسها، ألا يمكن أن نقول الضمة تناسب الواو والكسرة تناسب الياء؟ هذا اسمه مجانسة، يعني الحركة من جنس العين، الواو ما الذي يناسبها من الحركات؟ من جنسها، من نفس الجنس. أنتم ما يخونهم لا؟ تعرفون معنى مجانسة؟ من نفس الجنس، من نفس الجنس، الضمة أو الواو هي ضمة طويلة، الواو هي ضمة طويلة، يقول، فنقول الواو من جنس الضمة والياء كسرة طويلة، يبيع، فنقول الياء من جنس الكسرة، صحيح أم لا؟ من هذه الأمثلة نجيب على السؤال، من أين جاءت الضمة والكسرة؟ الإجابة: هذه الضمة والكسرة، هذه الحركة حركة الفاء وهي الضمة والكسرة، لها حالتان: إما أن تكون منقولة عن العين، وإما أن تكون مجانسة للعين. مجانسة لي؟ ما معنى مجانس؟ يعني من جنس العين. مفهوم يا أخوان؟ نعم. حتى يكون قاعد مطلد، لماذا لم تدخل طلد تحت؟ في ماذا؟ طلد. يعني طلد يمكن أن نقول فيه الأمران: النقل والمجانسة. وأما قلت ففيه أمر واحد وهو المجانسة وليس النقل. إن قلت ذلك فلا بأس. خفت فيه الأمران، لكن ليس في الأمران، ليس بالطراد، لأن أيضا انظروا هنا لن تكون القاعدة مضطرد، لكن في طلت ممكن. فالمهم حركة الفاء وهي الضمة والكسرة لها حالتان: إما أن تكون منقولة عن العين، يعني هي أصلا حركة العين لكن نقلت إلى الفاء عندما اتصل الضمة، وإما أن تكون حركة مجانسة للعين نفسها، فالعين واو تجانسها الضمة وياء تجانسها ماذا؟ طيب هذا نصف السؤال. السؤال: من أين جاءت الحركة ولماذا؟ من أين جاءت عرفنا. إما أن تكون من العين منقولة عن العين، وإما أن تكون جاءت من مجانسة للعين. واضح الكلام؟ طب لماذا جاءت؟ قالوا هنا في النقل: جاءت لتدل على الوزن. أنا قلت في البداية الوزن أصلاً يعرف من المعجم. طال نعرف أنه طول من ماذا؟ من المعجم. صحيح أم لا؟ لكن قلت هناك أمور تقرب. أمور ماذا؟ تقرب الأمر. فقالوا هذه الضمة جاءت نقلت من العين حتى إذا اتصل الضمير كانت دليلاً على حركة العين، كانت دليلا على وزن الفعل. يعني الأصل طلت وخفت وقلت و صحيح أم لا؟ هذا الأصل. لو بقي هذا الأصل طلت، هل يكون هناك دليل على حركة العين؟ دليل على كسرة العين؟ دليل على نوع العين؟ لا. فهذا هو السبب. قالوا جاءت الضمة والكسرة في النقل لتكون دليلا على حركة العين، كأنها تقول لك هذه الضمة كانت على العين فيفهم أن الفعل كان في الأصل فاعلا. تقول لك الكسرة هذه الكسرة كانت على العين فيفهم أن الفعل كان في الأصل ماذا؟ فاعلا. فهي حركة المنقول عن العين. لماذا؟ لتكون دليلا على وزن الفعل في الأصل، لتكون دليلا على وزن الفعل. هو من باب فاعل ام فاعله؟ واضح يا اخوان؟ طيب هنا هي ليست منقوله، هي فقط مجانسه. قالوا هي هنا ضمه في حركه المجانسه او كسره لتكون دليلا على العين نفسها، هذه العين واو او ياء، فالضمه تقول لك العين اصلها واو، يعني هنا كان يوجد واو، والكسرة تقول العين هنا أصلها ماذا؟ دليل على الحرف نفسه. فهنا حركة النقل دليل على حركة العين، وحركة المجانسة دليل على نوع العين. مفهوم يا إخوان؟ انظر هذا الكلام مجرد نظر، لكن لن يفيدك في معرفة الوزن ولا في معرفة نوع العين، لم يفيد. هب أنني قلت لك طلت وقلت، هل قولي طلت دل على أن طال طولا؟ طب وهل طب قد تقول ايضا قلت دليل على ان قال قولا صحيح ام لا؟ صحيح. انتم ما يا اخواني ام لا؟ نعم. طيب اذا قلنا هنا الكسره دليل على الياء فهل الكسره هنا ايضا دليل على الياء؟ خاف اصله خيف ام خوف؟ خوف. فهذا الكلام كما قلت لك في البدايه كلام ماذا؟ نظري نظري فقط. يعني يكفي السؤال نصف السؤال من اين جاءت الحركه؟ لكن لماذا؟ لماذا جاءت؟ من اين جاءت؟ نعم حركه نقل او حركه مجانسه هذا من اين جاءت؟ لكن لماذا جاءت؟ قالوا هنا لتدل على حركة العين وهنا لتدل على نوع ليس بلازم. فقد أظن أن خفت بهذه الكسرة أصله ياء وهو ليس أصله ياء صحيح أم لا؟ قد أظن أن قلت بهذه الضمة على وزن فعل وهو ليس على وزن فعل أصلا. ما يخون أم لا؟ نعم. تفهمون كلامي؟ فنصف السؤال نعم مقبول. من أين جاءت الحركة؟ لها حالتان، إما أن تكون حركة منقولة عن العين عن حركة العين، وإما أن تكون حركة مجانسة للعين نفسها. العين واو تكون الحركة ضمة، العين ياء تكون الحركة. طيب لماذا جاءت؟ قالوا هنا جاءت لتدل على حركة العين وهنا جاءت لتدل على نوع ليس بلازم. قد لا أفهم ذلك، قد يأتي طلت ولا أدري هو فعل أم فعل أم فعل. أنتم معي؟ نعم. قد يأتي قلت ولا أدري هو فعل أو فعل أو فعل. صحيح أم لا؟ صحيح. فهذا كله كلام الله. لذلك أنا قلت السؤال الأول هو الأنفع. المهم متى نضم ومتى نكسر؟ هذا هو المهم. أقول قلت أم قلت؟ أقول طلت أم طلت؟ أقول بعت أم بعت؟ فقط هذا هو المطلوب. حتى ننطق نطقا صحيح. لكن من اين جاءت الحركه ليس مهما جدا يعني. طب لماذا ليس مهما تماما؟ انتم معي؟ من اين جاءت ليس مهما جدا؟ من اين جاءت؟ هي منقوله او مجانس او مجانس؟ نعم. لكن لماذا؟ لتدل على حركه العين او نوع العين. قد لا افهم ذلك من العباره. صحيح ام لا؟ صحيح ام لا؟ صحيح. طيب يبقى شيء أخير، متى نقول إن الحركة منقولة ومتى نقول إن الحركة مجانسة؟ نقول الحركة منقولة إذا كان الفعل في الأصل على فعل أو فعل. حركة النقل تكون في وزن فعل وفعل فقط، وأما فعل فلا يمكن أن نقول نقل لأن العين مفتوحة. فهل هذا نقل؟ نقل عن العين؟ لا. صحيح ام لا؟ فهي هنا حركه ماذا؟ مجانس. مجانس ما معنى مجانس؟ من جنس العين. واضح؟ اذا حركه النقل في فعل وفعل فقط. فاذا فعل اذا الضمه اصلها ضمه العين، وفعل الكسره اصلها كسره، لكن في وزن فعل لا نقول نقل لان العين مفتوحه، ف ليست الحركة منقولة وإنما هي حركة مجانسة للعين لنفسها. فالعين هو تجانسها الضمة والعين هي تجانسها كسر. واضح؟ واضح. هذا الذي بيّنته قلت هنا. وأما الإجابة على السؤال الثاني وهو الذي ذكرناه أمس فهي كالآتي. قلت حركة الفاء لها حالتان، الأولى أن تكون حركة منقولة عن حركة عين الفعل، الثانية أن تكون حركة مجانسة لنوع العين. الحالة الأولى أن تكون حركة منقولة عن حركة العين، وذلك يكون في الأفعال التي على وزن فعل أو فعل. ومثال ذلك طال أصله طولا، فخاف أصله خوفا، فإذا انتصر الضمير فقيل طلت وخفت، فإذا انتصر الضمير قيل طلت و وخفت. صحيح ام لا؟ الاصل يعني طلت وخفت، فنقلت حركه العين الى الفاء فقيل طلت و. لماذا؟ قلت لتكون دليلا على حركه العين. واضح الكلام؟ لتكون هذه الضمه دليل على الحركه، والكسره دليل على الكسر. واضح؟ طيب من أين نعرف أن طلت عينه كانت فصل واو؟ نعرف هذا من النصب. أنتم معي؟ يعني الفعل طال. من أين عرفنا أن الألف أصلها واو أصلاً؟ ها؟ من المصدر. صحيح أم لا؟ هذا يأتي في الدرس في الصرف أيضاً إن شاء الله في المجرد والمزيد. من أين نعرف أصل الكلمة أصل الفعل أو أصل الكلمة؟ منها الرجوع للمصدر. عندما ترجع للمصدر يتبين لك الأصل. قال قول وباع بيع وخاف خوف وطال طول، أليس كذلك؟ قلت هنا وأما نوع العين واو أو ياء فيعرف من المصدر. من ماذا؟ طول وخوف. هذا النوع. النوع الثاني أن تكون حركة مجالسة لنوع العين، وذلك يكون في الأفعال التي تعوز بماذا؟ فعل بالفتح. ومثال ذلك قال وباع. قال أصله قال وباع أصله بيع، فإذا اتصل الضمير فقيل قلت وبعت لم يعلم نوع العين. لا أدري العين واو أو ياء، لأن الفتحة لا تدل على الواو والفتحة لا تدل على الياء. صحيح أم لا؟ قال لم يعلم نوع العين واو أو ياء، فاحتيج، هذا مجهول، فاحتيج إلى دليل، فجيء على الفاء، فجيء على الفاء بحركة من جنس العين. جيء على الفاء بحركة من جنس ماذا؟ العين. من جنس العين واو أو ياء. فضمت الفاء في قال لأن العين واو لتكون دليلا، وكسرت الفاء في باع، أنتم معي؟ بعت، لأن العين ياء لتكون ماذا؟ دليل. لتكون دليلا. واضح؟ واضح. افتح كتابك. الفعل الماضي الأجوف. لا أتكلم عن هذا. أنت معي؟ هو في الأصل نحن لا نتكلم على غير الماضي، نتكلم على الماضي. تمام؟ افتح كتابك. قال في الصفحة 77. وما زلنا مع الملخص الذي في أول الفصل، قرأنا جزءا منه أمس وبقي جزء وبعده نقرأ الشرح. خلاص؟ في الصفحة 77 وعندك؟ في 37. قال في 77 معي قال لا؟ نعم. عند قوله والمقصود من هذا الفصل بيان الحركة. والمقصود من هذا الفصل بيان حركة. معي جميعا؟ نعم. معي أحمد؟ ها؟ لا. معي بيان؟ يا تمام؟ هاتي عم، هاتي عم، هذا كله في الجوال هنا. اصبر يا سيدي يا عم، اسمه صفحة 40. نعم 40 في وسط الكلام اللي هو الكتاب، لو أحرقته لكان أحسن يعني. عندنا كتاب مفصل ومقسم. لكن ما هذا؟ أنا وجدته. نعم. الكلمة في وسط الجمل، في وسط السطر. لكن انظر عندنا كتاب مقسم. مقسم. طبعا الناس مستويات. فقال والمقصود من هذا الفصل بيان الحركة، وهي قسمان: حركة نقل وحركة مجانسة. فحركة النقل تكون في باب فعل المضموم كطال، وفي باب فعل المكسور كخاف وهاب. فأصل طال طول ككوم، وأصل خاف وهاب خوف، وهيب كفرح. فيقال في الأفعال الثلاثية: تحركت الواو والياء وانفتح ما قبلهما فقلبتا ألف، ويقصد الإعلام، يعني أن الواو والياء قلبتا ألفا كما قلنا إعلام. قال: فصارت الأفعال الثلاثة طال وخاف وهاب. فلما اتصلت بتاء الضمير أو نونه سكن آخر الفعل دفعا لكراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، بينا هذا أمس. فالتقى ساكنان وهما الألف المنقلبة عن عين الكلمة وآخر الفعل الذي هو ساكن، يعني فحذفت الألف لالتقاء الساكنين فصار طلت وخفت وهبت. ما يا إخواني؟ بفتح أولها فجهل وزنها. جهل ماذا؟ يعني طلت من أي باب؟ فاع أم فاع أم فعى؟ لا. قال: فجهل وزنها. هل هي من باب فعل المضموم أو فعل المكسور؟ صحيح أم لا؟ صحيح أم لا يا إخواني؟ لذلك نحن قلنا هم جاءوا بالحركة لتكون دليلا على العين، على الوزن، وعلى المحذوف أيضا، مفهوم؟ فقال: فجهل وزنها، هل هو من باب فعل المضموم أو فعل المكسور؟ وجهل أيضا عينها، هل هي واو أو ياء؟ فاحتيج إلى ما يعلم به وزنها، فنقلوا الضمة التي في عين طولة إلى فائه بعد سلب حركتها. بعد سلب حركتها أي حركة الفاء، وسلب يعني إزالة، حذف. مفهوم يا إخوان؟ نعم. مفهوم أم لا؟ مفهوم. فنقلوا الضمة التي في عين طول إلى فائه بعد سلب حركتها، أي بعد سلب حركة الفاء، فصار طلت بوزن ماذا؟ بوزن فلت. لماذا قال فلت؟ لأن العين محذوف، وهذا سيأتي إن شاء الله في الصرف، في الميزان الصرفي في الكتاب الذي سنبدأ فيه إن شاء الله. فقلت طلت بوزن فلت لأن العين حذفت، فحذفت من الميزان. صحيح رضوان؟ جميل. ونقلوا الكسرة التي في عين خوفة وهيبة إلى فائهما بعد سلب حركتها، فصار خفت وهبت بوزن فلت. فقال: فعرف وزنها من حركة فائها. عندما تجد طو تفهم أنه طو، لا، خي خفت تفهم أنه خاوي ف. فقال: فعرف وزنها من حركة ماذا؟ فائها، لأنها حركة النقل، لكن كما قلنا ليس بلازم، قد لا أستطيع أن أفهم ذلك. صحيح أم لا؟ وأما عينها، كيف نعرف أن العين واو أو ياء؟ من المصدر، أليس كذلك؟ بلى. ومن الصفة طويل وطول، والمصدر طول. فقال: وأما عينها فيعرف كونها واوا في طلت من المضارع واسم الفاعل والمصدر. المصدر يكفي، لكن المضارع أيضا يدل، واسم الفاعل. قال: لأنه يقال طال يطول طولا، فهو طويل، أنتم معي؟ فيطول مضارع، وطولا أو طولا أيضا مصدر، وطويل اسم فاعل، صفة سيأتي في اسم الفاعل إن شاء الله في هذا الباب. ويعرف أيضا كونها واوا في خفت وياء في هبت من المصدر، لأنه يقال فيهما خاف خوفا وهاب هيبا. واضح يا إخوان؟ هذه حركة النقل. قال بعد: أما حركة المجانسة فتكون في باب فعل المفتوح، كقال وباع، أصلهما قاول وبيع، كنصر وضرب، فقلبت الواو والياء ألفا، نفس الشيء إعلان لتحركهما وانفتاح ما قبلهما، فصار قال وباع. فلما اتصل بتاء الضمير أو نونه سكن آخر الفعل، فالتقى ساكنان وهما الألف المنقلبة عن عين الكلمة وآخر الفعل، فحذفت الألف للتخلص من التقاء الساكنين، فصار قلت وبعت، فجهل وزنها، فجهل وزنهما، الوزن مجهول لأن الفاء مفتوحة ولا تدل على العين، قال فجهل وزنهما، هل هو من باب فعل المضموم أو فعل المكسور أو فعل المفتوح، وجهل عينهما أيضا، جهلت العين هل هي واو أو ياء بعد انقلابها ألفا، قال فروعي التنبيه على العين، روعي من المراعاة يعني يقصد فأريد، فأريد التنبيه على العين المحذوفة، أرادوا أن يقولوا العين واو فجاءوا بالضم، أرادوا أن يقولوا العين ياء فجاءوا بال قال فروعي ومعناه هنا أريد يعني، فروعي التنبيه على العين المحذوفة، فأعطي كل منهما حركة مجانسة لعينه، فصار قلت وبعت، فعرف أن عينهما واو أو ياء من حركة فائهما لأنها حركة المجانسة. واضح هذا الكلام؟ طيب هذا نوع العين. طب كيف أعرف حركة العين؟ كيف أعرف أنه من باب فعل؟ قلت كيف أعرف أنه من باب فعل؟ طبعا الضمة ليست دليلا لأنه هو فعل مفتوح، نعرف هذا من المعجم أليس كذلك؟ هو ذكر شيء آخر هنا، قال ويعرف كونهما من باب فعل المفتوح من المصدر واسم الفاعل. لا ليس كذلك، المصدر قول، هل يدل على أن قال فعل؟ قد يكون قولا. ها؟ قد يكون قولا. ماذا؟ قد يكون قولا في الأصل، قد يكون قول قولا، قد يكون قولا في الأصل، قوي قول ممكن، يعني أنا أقصد يعني هو الآن جاء بشيء ليس حقيقي، أنا الآن في قلت هل الضمة دليل على أن العين مفتوحة؟ لا. طب كيف أعرف أن العين مفتوحة؟ هو قال من المصدر قول، هل تعرف الآن من قول أن العين قولة؟ هيهات ليس بصحيح، صحيح أم لا؟ نحن نعرف من المصدر نوع العين، نوعه وضوية، لكن حركتها وما أدرانا بذلك، صحيح أم لا؟ فكلامه هنا فيما أرى ليس بصحيح. فقال هنا ويعرف كونهما من باب فعل المفتوح من المصدر واسم الفاعل، لأنه يقال فيهما قول وبيع وقائل و... هل هذا يدل على أن العين فتحة؟ ممكن؟ لا، هذا يدل على أن العين واو أو ياء، لكن فتحة هيهات، صحيح أم لا؟ فإن أردنا أن نعرف العين فارجع لي للمعجم يقول لك قال من باب كتب، وباع من باب ضرب، قال يقول كتب يكتب، باع يبيع ضرب يضرب، يعني فعل يفعل هكذا. أستاذ ممكن أن يعني هو يريد يعني بالمصدر نعرف قول أو بيع، وبالمناسبة المجانسة يعني واو أو ياء؟ لا هو يقصد ويعرف كونهما من باب فعل المفتوح العين. نعم. يعني هو يقصد الحركة الآن، لا يقصد النوع نوع الحرف، لأن نوع الحرف نعرفه من الضم أنه مجانس، لكن نوع حركة العين نعرفه من المصدر. كيف؟ ما علاقة المصدر بهذا؟ مفهوم؟ جميل. تعال إلى الأبيات. قال الناظم رحمه الله تعالى وانقل لفاء الثلاثي شكل عين إذا اعتلت وكان بالإضمار متصلا وكان بتل إضمار متصلا أو نونه وإذا فتحا يكون فمنه اعطت مجانس تلك العين منتقلا مرة أخرى يقول وانقل لفاء الثلاثي شكل عين إذا اعتلت وكان بتل إضمار متصلا أو نونه وإذا فتحا يكون فمنه اعتض مجانس تلك العين منتقلا. يشير هنا إلى النقل والمجانسة. فقال وانقل لفاء الثلاثي شكل عين. الشكل ما معنى الشكل؟ حركة. لا هنا هنا هنا الشكل ما معنى الشكل هنا؟ الحركة. يعني وانقل حركة العين لفاء الثلاثي. لكن ما الثلاثي؟ الأجوف. صحيح أم لا؟ قال إذا اعتل يعني إذا اعتلت العين يعني الثلاثية الأجوف. ثم يا إخواني هو قال إذا اعتلت يعني إذا كانت العين معتلة كقال وباع وخاف وهاب وهذا الذي يسمى الأجوف. لكن متى ننقل؟ إذا اتصل بالضمائر. بدون الضمائر لا ننقل. إذا قيل قال فنقول قال أم قال؟ قال. نحن لا ننقل إلا إذا اتصل بالضمير. صحيح. فقال هنا وانقل لفاء الثلاثي شكل عين إذا اعتلت يعني انقل أيها الصرفي سأفعل كما فعل الشارع انقل أيها الصرفي حركة عين الفعل المعتل في عينه إلى فائه إذا كان هذا الفعل متصلا بتاء الضمير أو نون الضمير. ففي قال يقال ففي خاف يقال خفت وفي طال يقال طلت بنقل الحركة من العين. واضح الكلام؟ ثم قال طيب هذا النقل في أي باب؟ فعل وفاعل. فقال من أين علمنا ذلك؟ مما يأتي. بقي فعل. فعل في مجانسة. صحيح أم لا؟ فقال وإذا فتحا يكون إذا فتحا ها يعني إذا كان هناك فتح في العين فمنه اعتض مجانس. اعتض يعني عوض. تفهم التعويض؟ بدل بدل من الفتحة جيل بحركة مجانسة للعين ضمت الواو وكسر الياء. قال وإذا فتحا يكون فمنه اعتض مجانس تلك العين يعني إذا كانت العين مفتوحة فلا تنقل الفتحة ولكن ائت بحركة على الفاء تناسب العين. واضح هذا الكلام؟ لأن لا يصلح النقل. أنت تنقل الفتحة أصلا الفاء مفتوح فلماذا تنقل الفتحة؟ صحيح أم لا؟ فماذا نفعل؟ نأتي بحركة تجانس العين. فقال وإذا فتحا يكون فمنه اعتض مجانس تلك العين منتقلا. كلمة منتقلا فقط لتكملة ماذا؟ لتكملة البيت. أنتم معي؟ طيب هنا قال المجانسة مع الفتح. المجانسة اعتض مجانس هذا مع وإذا فتحا. فيفهم أن مع الضم والكسر يكون ماذا؟ يكون النقل. صحيح أم لا؟ كيف عرفنا أن من هنا الأبيات أن النقل يكون مع الضم والكسر؟ عرفنا لأنه قال أن المجانس يكون مع الفتح. صحيح أم لا؟ فيفهم أن النقل يكون مع غير الفتح وهو الضم والكسر. فهمنا؟ جميل. قال في الشرح وبدأ الناظم وأيضا كما قال الأخ النقل أيضا مفهوم من قوله وانقل. لكن أنا أردت أن أبين يعني أن هو قال انقل نعم لكن لم يحدد من أي نوع فعل أم فعل أم فعل. ففهمنا أن النقل من فعل وفعل لكن أنه قال في فعل المجلس. فقال وبدأ الناظم بحركة النقل فقال وانقل أي وقدر أيها الصرفي. ويعظمكم يعني أنتم صرفيون. وانقل أي وقدر النقل أيها الصرفي لفاء الفعل الثلاثي وأوله شكل عين أينقل حركة عينه ووسطه إلى فائه وأوله. العين هي الوسط هذا عطف للتفسير والفاء هي الأول هذا عطف أيضا للتفسير. قال إلى عينه ووسطه. أنقل حركة عينه ووسطه. قول ووسطه تفسير للعين. صحيح يا إخوان؟ العطف أحيانا يكون للتفسير للشرح. المعطوف يشرح المعطوف عليه. وقال أينقل حركة عينه ووسطه إلى فائه وأوله إذا اعتلت تلك العين، أي إذا صارت حرف علة وهيرت عن أصلها بالقلب والحذف. طبعا يعني يقصد الإعلال، يعني بالقلب قلبت والحذف حذفت، وهذا من أنواع الإعلال، إعلال بالقلب وإعلال بالحذف، وهذا سيأتي إن شاء الله في الدورة الجديدة. قال وتلك الحركة هي الضمة إن كان من باب فعل المضموم، والكسرة إن كان من باب فاعل المكسور، يعني حركة النقل ضمة أو كسر، ضمة من فعل وكسر من فاعل. وكان بتاء الإضمار متصلا أو نونه، أي وكان ذلك الثلاثي متصلا بتاء الضمير أو متصلا بنونه، أي بنون ضمير الإناث. طب لماذا قال بتاء الضمير أو نون الضمير؟ أنتم معي؟ ليخرج التاء التي ليست ضمير، يوجد تاء اسمها تاء التأنيث، هذه ضمير؟ لا، فهذا لا يتغير شيء معها. أقول قالت، صحيح أم لا؟ فقال واحترز بتاء الضمير عن تاء التأنيث. وحاصل معنى البيت، وقدر أيها الصرفي نقل حركة عين الفعل الثلاثي إلى فائه إذا أعلت عينه. أعلت يقصد حدث فيه إعلال بالقلب والحذف، قلبت قال وحذفت قلت، والأصل قاوى لا، فالواو قلبت ألفا قال ثم حذفت بعد ذلك عند اتصال الضمير فأصبحنا نقول قلت. فقال وحاصل معنى البيت، وقدر أيها الصرفي نقل حركة عين الفعل الثلاثي إلى فائه إذا أعلت العين وغيرت عن أصلها بالقلب والحذف، وكان الفعل متصلا بتاء ضمير التكلم أو الخطاب، أو متصلا يقصد تاء الفعل، أو متصلا بنون ضمير الإناث، ليعرف وزنه بتلك الحركة المنقولة إلى فاعل. الحركة دليل على الوزن، صحيح معي؟ طلت دليل أنه فاعل، وخفت فاعلا. قال لأنها إن كانت ضمة تدل على أنه من باب فعل المضموم كطلت وطلنا، وإن كانت كسرة تدل على أنه من باب فاعل المكسور. كخفت وخفنا وهبت وهمنا، تمام يا إخوان؟ قال وأشار إلى حركة المجانسة بقول وإذا فتحا يكون. خلاص هذا خلاص. وأشار إلى حركة المجانسة بقول وإذا فتحا يكون، أي وإذا كان شكل عين الثلاثي المعتل فتح بأن كان من باب فعل المفتوح، هذا في المجانسة فقط فعل، فمنه اعتض، أي فعوض من شكل العين الذي كان فتحا شكلا مجانس تلك العين، أي عوض عن ذلك الفتح شكلا يناسب تلك العين المحذوفة حالة كونه منتقلا، أي ناقلا ذلك المجانس إلى فائه. خلاصة يعني اجعل على الفائه حركة من جنس المحذوف، من جنس الواو والياء. خلاص. قال ليدل على العين المحذوف. قلت الضمة دليل على الواو، وبعت الكسرة دليل على. قال ليدل على العين المحذوفة وهو الضمة إن كان العين واو كقلت وقلنا، والكسرة إن كانت ياء كبعت وبعنا، إذ لا فائدة في نقل الفتحة. لو نقلنا الفتحة إلى الفاء، الفاء أصلا مفتوحة، هل هناك فائدة؟ هل إذا فتحت الفاء دلت على شيء؟ ما تدل على حركة للعين ولا تدل على نوع العين، صحيح أم لا؟ قال إذ لا فائدة في نقل الفتحة لأن أول كل ماض مفتوح. مفهوم؟ بذلك جميل. بهذا انتهينا ولله الحمد من باب من أوزان الفعل المجرد ومن فصله الذي يتعلق. الباب الآتي باب أوزان الفعل المزيد. ماذا؟ المزيد. المزيد. متى سنبدأ في هذا الباب؟ يوم متى نفتحه؟ يوم الأحد. نتركه مغلوقا للآن، نتركه مغلقا للآن ونفتحه يوم الأحد. طيب قبل أن أنسى، يعني دورة الصرف يوم الأحد إن شاء الله الساعة 9 يوم الأحد الساعة 9 مساء في هذا الوقت إن شاء الله.